الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 22 من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. القواعد جمع قاعد، قاعد بالتذكير، والصفات التي تنفرد بها النساء لا تؤنث. تقول امرأة طالق، وامرأة بكر، وامرأة ثيب، وامرأة طالق، وامرأة قاعد. المرأة القاعد هي التي قعدت عن الزواج، أو قعدت عن المحيض، أو قعدت عن الولد. هي المرأة التي يئست من الزواج ولا مذهب للرجال بها. هي المرأة الطاعنة في السن. هي المرأة التي بلغت سنا لا مذهب لأحد إليها. هؤلاء القواعد. أما القاعدة في بيتها، امرأة حامل في بطنها، حاملة على ظهرها، إذا أنست صفة المرأة معنى ذلك أن الذكر والأنثى يشتركان في هذه الصفة. فإذا قلت امرأة حامل يعني في بطنها، أما إذا قلت امرأة حاملة أي على ظهرها، إذا قلت امرأة قاعدة أي في بيتها، فإذا قلت امرأة قاعد أي قعدت عن المحيض، وقعدت عن الزواج، وقعدت عن الإنجاب، أي المرأة التي بلغت من الكبر عتية، بلغت سنا لا يطمح إليها أحد. هذه المرأة لها حكم خاص. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، وكأن الله سبحانه وتعالى فسر من هن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ماذا قال العلماء حول تفسير هذه الآية؟ العلماء قالوا: الصحيح أن هذه المرأة القاعد هي كالمرأة الشابة في التستر. المرأة القاعد هي كالمرأة الشابة في التستر، فما يباح للشابة يباح للقاعد، وما لا يباح للشابة لا يباح للقاعد. هكذا ورد في تفسير القرطبي: الصحيح أن المرأة القاعدة كالشابة في التستر، لكنها سمح لها أن تضع الجلباب. معنى أن تضع يعني أن تخلع الجلباب في بيتها. الجلباب هو الثوب الأخير، الثوب الذي فوق الدرع وفوق الخمار. الجلباب كالعباءة تماما، أو كالعباءة تماما. فقال العلماء: فقال العلماء هذا في بيتها، يعني في بيتها، فإذا خرجنا إلى الطريق فينبغي لهن أن يلبسن هذه الثياب التي تغطي كل ثيابهن الأخرى. كيف عرف العلماء ذلك؟ قوله تعالى غير متبرجات. ما هو التبرج؟ التبرج هو الظهور، ضد التستر. التستر نقيضه التبرج، ومنه البارجة إنها مرتفعة، ومنه برج القلعة أعلى مكان فيها، ومنه الأبراج والبروج والسماء ذات البروج، هذه النجوم المتألقة التي نراها في كل فصل. فمن قوله تعالى غير متبرجات، أي هؤلاء النسوة لا ينبغي لهن أن يتبرجن. وفي أدق ما قيل في هذه الآية أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت، قيل لها يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، يعني غير ظاهرات للرجال، أباح الله لكن الزينة في بيوتكن لأزواجكن، هذا مباح ومطلوب وواجب. أما الآية الكريمة غير متبرجات، أي غير ظاهرات للأجانب، غير متعرضات للأجانب، غير متبرجات بزينة. وأن يستعففن خير لهم. لكن هذه المرأة القاعد المسنة إذا كانت في بيتها ولظرف ما دخل على البيت أجنبي، يعني بيوت متنوعة، قد يكون بيت غرفة واحدة، دخل رجل مثلا لإصلاح جدار، لو دخل أجنبي على هذا البيت يعني يجب أن ترتدي هذه المرأة ثيابها الكاملة وحجابها الكامل، إلا أن العباءة والتي هي الجلباب وهي آخر ثوب تضعه المرأة على جسمها ربما سمح للمسنة ألا تضعه وهي في بيتها إذا دخل أجنبي. أما أن تخرج إلى الطريق بشكل لا يرضي الله فهذا من أنكر المنكرات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول غير متبرجات بزينة. لكن وأن يستعففن، يعني هذه المرأة المتقدمة في السن هي قدوة، هذه المرأة المسنة، هذه المرأة التي أيس منها الرجال ويئست من الزواج، إنها قدوة لبناتها ولحفيداتها. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ربما كان هذا الثوب الأخير يسبب لها متاعب، معها رخصة، أما أن تظهر الخلخال وموطنه والسوار وموطنه والقرط وموطنه والخضاب وموطنه فهذا لا يجوز إطلاقا لنص الآية الكريمة غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال عطاء، وهذا في تفسير القرطبي، قال عطاء هذا في بيوتهن، فإذا خرجنا فلا يحل لها وضع الجلباب، هذا في بيوتهن. ربما كانت هناك حالات لا نعيشها الآن، نحن بيت يعني مشترك بين أسر عديدة، أو بيت فيه غرفة واحدة، ربما كان هذا الحكم يناسب هذه الأحوال. أي عطاء يقول هذا في بيوتهن فإذا خرجنا فلا يحل لهن وضع الجلباب، ومعنى وضع الجلباب أي خلعه، ومعنى في بيوتهن أي إذا دخل عليهن أجنبي. يعني هو الرخصة كلها أن الذي محرم على الشابة محرم على المسنة، لكن هذا الجلباب الأخير إذا كانت في بيتها ودخل أجنبي ربما سمح لها الشرع أن تعفى من ارتدائه، والأولى أن ترتديه لأنها قدوة لحفيداتها ولبناتها في البيت. ومن التبرج كما يقول العلماء لبس ثوبين رقيقين يصفان حجم المرأة أو حجم أعضائها أو لون أعضائها. الثوب الذي يصف الحجم أو يصف اللون هذا ثوب محرم أشد أنواع التحريم. كيف؟ فيما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني من قبل، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات. كيف فسر العلماء هذا الحديث؟ أي أنهن يرتدين ثيابا ولكنها ثياب فاضحة، ثياب تشف عما تحتها، ثياب رقيقة تصف حجم أعضاء المرأة. هذه الثياب وصفها النبي بأن صاحبتها ملعونة، في رواية أخرى فلعنوهن لأنهن ملعونات، وهؤلاء النسوة لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلن الجنة، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. هذا أمر مهم جدا. لذلك أن تقول امرأة أنا امرأة شريفة وترتدي ثيابا تظهر مفاتنها، هذا في نص الحديث الشريف الصحيح ملعونة من قبل الله عز وجل. وهذه المرأة إذا ماتت على هذه الحال لن تدخل الجنة في نص هذا الحديث الشريف. أعيد عليكم قراءة الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني تصفيف الشعر وفق أحدث الطرق المجلوبة من بلاد الغرب يجعل رأس المرأة كأسنمة البخت، إذا كان هذا لزوجها لا مانع، أما إذا كان هذا في الطريق فنعوذ بالله من هذه الفتنة. رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أما أن تقول هذه المرأة الكاسية العارية غطاء الصلاة في حقيبتي وأنا أصلي والحمد لله، هذا كلام مضحك، كلام مضحك. أن تمشي المرأة في الطريق فتفسد الشباب وتثير الشهوات وتجعل الناس البعيدين عن الله عز وجل يميلون إليها، وتدعي أنها تصلي أو تدعي أنها مؤمنة في قلبها، الإيمان في القلب، تقول: لا والله، الإيمان يجب أن يبدو ظاهرا، الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل، هذا العمل لا يعبر عن إيمان. الإمام مسلم في صحيحه يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص. القمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. ومر عمر بن الخطاب، هذا منام رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني من أعلى رقبته إلى أسفل قدمه، وزاد على طوله فهو يجره، وعليه قميص يجره. قالوا: يا رسول الله، ماذا أولت هذه الرؤيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدين، الثوب هو الدين، فكلما ازداد دينك طال ثوبك، وكلما ازداد دينك كان ثوبك سابغا. من أين أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفسير؟ من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. أما حديث النبي الأول نساء كاسيات عاريات، له تفسير آخر. التفسير الأول أنهن يرتدين الثياب، ولكن هذه الثياب لا تستر أعضاءهم، ثياب ولا ثياب، ثياب شفافة، ثياب ضيقة، ثياب فاضحة، ثياب تبرز أكثر مما تخفي، فهي كاسية عارية، من المتناقضات. ومعنى آخر: كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان، كاسيات عاريات، كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان. على كل، الآية في مجملها على النحو التالي: أن هذه المرأة القاعد التي قعدت عن الحيض، وقعدت عن الزواج، وقعدت عن إنجاب الولد، وقد بلغت من الكبر عتية، ولا مطمح لأحد فيها إذا كانت في بيتها، ودخل عليها أجنبي لسبب أو لآخر، عليها أن تستتر منه كما تستتر الشابة تماما، إلا أن هذا الجلباب الأخير الذي إذا ارتدته ربما أرهقها، هذا سمح لها الشرع أن تضعه، أما إذا تعففت وارتدته فهذا أفضل بكثير. هذا ملخص الآية. وهناك من يفهمها فهما آخر، لكن هذا الفهم الذي يعني عليه أكثر المفسرين. ثم يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول بعض العلماء إن هذه الآيات نزلت في نفر من الصحابة حينما سمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقالوا في أنفسهم: وهل من مال أحب إلى الإنسان من طعامه؟ فكيف نأكل عند إخواننا؟ أو كيف نأكل عند أقربائنا؟ ولعله أكل لأموال الناس بالباطل، فامتنعوا عن أن يأكلوا في بيوت أقربائهم. فنزلت هذه الآية توضح الحكم الدقيق في هذا الموضوع. فليس على الأعمى، يعني الأعمى إذا جلس ليأكل ربما طاشت يده، ربما جالت في القصعة جولة لا ترضي البصير. هذا الأعمى ليس عليه حرج، إذا جلس ليأكل ربما وصلت يده إلى منتصف الطبق، ربما وقع من يده جزء من الطعام على ثوبه ولم ينتبه له. فلا ينبغي لك أيها البصير أن تدقق مع هذا الذي امتحنه الله بكف بصره، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. الأعرج قد لا يستطيع أن يجلس كما تجلس بأدب، قد يضطر إلى أن يمد رجله، فإذا جلس ربما مدد رجله لعاهة نزلت به، فليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المريض يعني قد يكون له مرض مزعج أو يدعو إلى الإشمئزاز. فأنت أيها المؤمن إذا رأيت أخا في حالة دون الحالة السوية لا ينبغي أن تشمئز منه ولا أن تنفر منه ولا أن تعبر عن تأففك، هذا لا يليق بك كمؤمن، هذا من عباد الله الصالحين. ولكن الله ابتلاه، والمؤمن من آدابه أنه إذا رأى مبتلى يقول في نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لا ينبغي أن تعبر عن اشمئزازك من هذا، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والسبب في أن العرب في الجاهلية كانوا يستقذرون أن يواكلوا الأعمى أو الأعرج أو المريض، وهذا ليس من الأدب في شيء، إن هذا ترفع وهذا كبر وهذا تطاول على خلق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الأعمى ليس بيده هذا العمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما دامت هذه الآيات جاءت في سياق تناول الطعام، فالحرج مرفوع عنهم إذا تناولوا الطعام. ربما جالت يد الأعمى إلى منتصف الطبق، وربما لم تكن مرتاحا لهذا الأعرج الذي يمد رجله وهو يأكل، وربما لا تستطيب أن تأكل مع المريض. هذا ليس عليه حرج، ومن أخلاق المؤمن أن يصبر وألا يتأفف. لكن إذا نزعت هذه الآيات من سياقها وقرأتها منفردة، فربما أفادت حكما آخر، أن الأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم جهاد. إذا اعتذر الأعمى عن أن يكون مجاهدا، وكذلك المريض وكذلك الأعرج، هو معذور، يعني هؤلاء الثلاثة معذورون من قبل الله عز وجل. لا ينبغي أن تسيء الظن بهم، أو لا ينبغي أن تنظر إليهم نظرة لا تليق بهم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال ولا على أنفسكم. الآن دخلنا في موضوع جديد، معنى على أنفسكم يعني أنتم وأولادكم وزوجاتكم. حينما عدد الله سبحانه وتعالى قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، أخواتكم، أعمامكم، عماتكم، أخوالكم، خالاتكم، الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأخوات والإخوان والأخوات والأمهات والآباء. من القريب الذي سقط من هذه الآية؟ الإبن. لذلك العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أنت ومالك لأبيك، فمعنى ذلك أن بيت الإبن بمثابة بيت الأب. لكن النبي الكريم حينما قال لأحد السائلين عن موضوع المال وعلاقته بين الأب والإبن، قال أنت ومالك لأبيك، ولكنه قال للآباء من أكل من مال ابنه فليأكل منه بمعروف، يعني يجب أن يأكل منه بالقدر الذي يبقي له شيئا يسد رمقه. هذا عليه زواج وعليه فتح بيت وعليه تأسيس أسرة وعليه دفع مهر وعليه تأمين أثاث البيت. فإذا قلت لابنك هات كل راتبك وأنا أبوك، نقول له، يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل من مالي ابنه فليأكل منه بالمعروف. يعني إذا كان أبوك عاجز لا بد من أن تقدم له جزءا من مالك، وليس لك في هذا منة ولا فضل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل وجودك في هذه الدنيا عن طريقه. فأنت ومالك لأبيك. طيب هذا الطعام، يعني أيام الإنسان يفهم هذه الآية فهما لم يريده الله سبحانه وتعالى. يعني ادخل لبيت عمتك، افتح الثلاجة وأكل منها ما تشتهي من دون إذن؟ لا. العلماء قالوا هذا الطعام بإذن أو بدعوة أو بتوكيل. إذا دعيت فلبي الدعوة، ليس هناك حرج أبدا. إذا دعيت إلى وليمة فلبي الدعوة، من دعاك وجب حقه عليك. ليس هناك حرج أن تأكل في بيت ابنك أو بيت ابنتك أو بيت أمك أو بيت أبيك أو بيت أختك أو بيت أخيك أو بيت عمتك أو عمك أو خالتك أو خالك، ليس هناك حرج ما دمت مدعوا، وليس هناك حرج ما دمت موكلا، وليس هناك حرج ما دمت قد أذن لك. يعني في حالات تكون أنت يؤذن لك أن تتفقد هذا البيت في غيبة أصحابه، قد تشتهي أن تشرب كأس من الشاي. يعني العلماء قالوا حينما تأكل شيئا من دون إذن، شيء يسير جدا تافه جدا يدخل السرور على قلب صاحب البيت. يعني إذا واحد وكلك ببيت لغيابه، وهالبيت يعني كلفك مشقة للذهاب إليه، وأنت قابع في هذا البيت، يعني صنعت بريق من الشاي فرضا، يعني هذا الشيء يسير جدا وتافه، وصاحب البيت يسر إذا فعلت ذلك. وهناك شرط دقيق جدا، يجب أن يكون هذا الطعام مبذولا وليس في حرز. يعني ثلاجة مقفولة، وين مفتاح؟ مدام مقفولة ولا مفتاح، وين؟ هذا طعام في حرز صار. أما الشيء المبذول واليسير والتافه والذي لا يغص صاحبه لو أكلت منه، هذه الحالات التي سمح لها من دون إذن. أما الطعام الذي إذا أكلت منه أحدثت خلل، هذا يحتاج إلى دعوة أو إلى إذن أو إلى توكيل. هكذا قول أكثر العلماء في تفسير هذه الآية. فليس عليكم جناح ولا على أنفسكم أن تأكلوا في بيوتكم. قال هذا بيتك أو بيت زوجتك فرضا، يعني زوجتك ميسورة الحال واشترت طعاما وأكلت منه، هذا معفو عنه. أو بيت ابنك، أو أنت لا تزال أعزبا والبيت بيت أهلك، يعني هذا البيت بيت الأهل أو بيت الابن أو بيت الزوجة أو طعام الزوجة، كل هذه الأنواع انضوت في قول الله عز وجل: أو بيوتي أو بيوتكم، أن تأكلوا في بيوتكم. أو بيوت آبائكم، يعني الأب والابن أحيانا، الأب والأم إذا زارهما ابنهما يشعران بغبطة لا حدود لها لو أنه تناول معهما طعام العشاء. هكذا طبيعة العلاقات الأسرية التي أودعها الله في قلب الآباء والأمهات. فمن يتحرج عن أن يأكل عند أبيه أو عند أمه فهو لا يعرف ما أودع الله في قلب الأب والأم من محبة وعطف. فليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت، ربما كان تناولك الطعام عند أمك وأبيك عملا صالحا. يعني الأم تمتلئ غبطة إذا أكل ابنها عندها، قد تصنع له الطعام الذي يحبه، فإذا جاءها وقال لها إني قد تناولت الطعام مع زوجتي ربما تألمت، إنها صنعت لك هذا الطعام من أجل أن تأكله، فيجب أن تأكله. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. ولا على أنفسكم أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، الأخ يعني مو الإخوان، الأخ النسبي يعني، أو بيوت أخواتكم، الدليل إخوانكم أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. ليس معنى هذا أنه إذا دعاك خالك لتناول طعام الغذاء وأولاد خالك وبنات خالك كلهم مجتمعات على المائدة، تقول أخي الآية هكذا يقول الله عز وجل، المحرم محرم، يعني فيما لا يتعارض مع الآيات الأخرى، في نساء لا ينبغي لك أن تجلس معهن لتأكل معهن، نساء أجنبيات لو جلست معهن لكان هناك فتنة، خالتي وبيت الخال إذا كان هناك اختلاط بين الشباب والشابات فهذا مما يتناقض مع الآيات الأخرى. لا ينبغي أن تعد هذه الآية رخصة لهذه الدعوات والطعام المختلط، لكن لا ينبغي أن تحمل شيئا من هذا الطعام، كل واخرج خالي الوفاض كما يقولون. أما والله هالسمنات الزراف البلديات، هاتوا أطرميز لنشوف لحتى نعبي لنا أطرميز سنة، هذا شيء طبعا مذكور بالتفاسير لا يجوز إطلاقا، كل ما تشتهي طبعا بإذن، في عنا قاعدة، هناك إذن أو دعوة أو توكيل، إذن أو دعوة أو توكيل. أيام بيكون أخ عنده أخ آخر يعمل في طلاء البيوت، أخوه أخي تفضل كل بيت على حسابك، سمح لك كل بالمعروف، قال لك خبر استعمل الهاتف، راح دق لسعودية تليفون، طول بالك هو خطر باله مخابرة داخلية مو مخابرة خارجية، أخي استعمل الهاتف وتغدى. الإنسان بده يكون يعني بلطف، ظله خفيف، ما يكون في غلظة، حتى لو سمح لك باستعمال الهاتف، لو سمح لك بتناول الطعام، كل الحد الأدنى، كل شيئا من الطعام لا يتألم صاحبه. واحد فات زار ضيف، ضيف زار شخص، حط له جاط معمول، أكل وحدة، يعني فات الثاني أكل نصه، والصاحب البيت غايب، أولين حرج، أنا أكلت وحدة هذا أكل نصه، فلما دخل قال له والله فلان بيحبك أكثر مني، أنا أكلت وحدة بس، يعني بين له. فلذلك أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه، هؤلاء الخازنون، يعني مخزن مواد غذائية، مخزن بضاعة معينة، أو في الحقول الزراعية المرابع، يعني هذا البستان لفلان وضع إنسان يعتني به البستان، فالبستان حامل فواكه، فمسموح لهذا الوكيل أو الخازن، هي ملكتم مفاتيحه، تعني الوكيل أو الخازن في وقت واحد، لكن الوكيل والخازن إذا كان لهما أجر في حكم، وإذا كان بلا أجر في حكم. إذا بلا أجر مسموح لهما أن يأكلا بالمعروف، أما بأجر لا يسمح لهما أن يأكلا شيئا إذا كان بأجر، أما بلا أجر خدمة كلفك ترعى البستان الحديقة بغيابه، هو مسافر وحاملة توت مثلا، والتوت استوى بالأرض في كم توتة، ما في حرج لو أكلت مثلا بالمعروف، أما أكثر من ذلك بيدخل بحكم آخر. فكلمة ما ملكتم مفاتيحه بمعنى الخازن في المدينة أو الوكيل في المزرعة، وإذا كان في أجر له حكم ومن غير أجر في له حكم. أو ما ملكتم مفاتيحه في ثلاث حالات، حالة أن يكون في أمانتك أو في عهدتك، وحالة أن تكون قريبا له، وحالة أن تكون صديقا له، إما قرابة أو صداقة أو أمانة. ملكتم مفاتيحه تعني الوكلاء والأجراء، الوكلاء في الحقول الزراعية والأجراء في المدن وفي المخازن التموينية. ويجب أن يأكل اليسير القليل الذي لا يؤذي، هذا ما ذكر في بعض التفاسير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الصديق الأخ في الله، يعني الصديق الذي صادقته. سئل أحد العلماء: أيهما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ فقال: أخي إذا كان صديقي. قال: أخي إذا كان صديقي. أيضا الصديق، أما هنا جاء الصديق مفرد، هذا اسم جمع يعني أصدقائكم، كأن تقول عدونا الفلاني، العدو جمع يعني أعداؤنا، فالصديق والعدو من أسماء الجموع. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. العرب في الجاهلية كانوا يأنفون أن يأكلوا وحدهم، وكان من العار الشديد أن تأكل وحدك، لذلك كان بعضهم يطوي أياما ثلاثة إلى أن يجد من يواكله. هذا حرج لا مبرر له، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، إذا في ضيف ماشي أفضل، لكن ما في إنسان آخر يأكل معك تبقى بلا طعام، ليس هذا من العدل في شيء، فسمح. إحضار الأكيل حسن، ولكن لا يحرم الانفراد. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. هون في عنا حكم دقيق جدا، يعني أحيانا يذهب أناس إلى نزهة ويشترون طعاما مشتركا ويدفعون بالتساوي، لكن واحد منهم أكول والثاني غير أكول، يا ترى الأكول أكل مال حرام؟ لا، هنا جاء هذا الحكم، يعني مدام الدفع بالتساوي، هذا أكل 12 قرص، أكل 3 أقراص، وجمعوا المجموع تقسيم 12، صار في يعني عدم عدل، هذا مما عفى الله عنه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، يعني مشتركون في الطعام، أو أشتاتا. أول حكم: لك أن تأكل وحدك من دون أن تكون بخيلا، أما إذا غلقت الباب وأرخيت الستر وتناولت الطعام فهذا البخل بعينه، لكن ما في إنسان عندك في البيت، أن تبقى بلا طعام غير وارد. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، هذا مما جاء في كتب التفاسير. أما المعنى الثاني أنكم إذا أكلتم جميعا وكان ثمن هذا الطعام مشتركا بينكم، ليس عليكم جناح أن يكون هناك تفاوت في المطاعم، كل إنسان له رغبة، له يعني طبيعة خاصة في تناول الطعام، لكن بالمقابل الإنسان يأكل حتى يشبع، الأكل محدود ويأكل حتى يملئ معدته والثاني جائع، أيضا ليس هذا من اللباقة والذوق في شيء. يعني المؤمن كالنحلة، يعني يأكل طيبا ويطعم طيبا ويعرف ماذا يأكل وماذا يدع. ليس معنى هذا، فرضنا واحد أكل لقمة زيادة، مو معقول لأنه تنحسب القضية، إذا أكل مشترك مستحيل تعمل حسابات دقيقة، كم لقمة كبرت اللقمة صغرها، مستحيلة هي، لا بد ما يكون في تسامح. لكن بالمقابل إنسان يأكل أكل بلا وعي والثاني جائع، ليس هذا من الدين في شيء. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا. فإذا دخلتم بيوتا، المعنى الأول بيوتا أي إذا دخلتم المساجد، هذا أول معنى. لكن المطلق في القرآن على إطلاقه، المطلق مطلق. بعضهم قال البيوت هنا المساجد، فقال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وهذه يعني دقيقة جدا في المعنى، سلموا على أنفسكم، يعني إذا سلمت على أخيك فكأنما سلمت على نفسك، يعني أنت وأخوك إنسان واحد. كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا لم يقل لا تأكلوا أموال إخوانكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم، لأنك إذا أكلت مال أخيك فكأنما أكلت مالك. وهنا فسلموا على أنفسكم، يعني إذا دخلت إلى المسجد، من في المسجد؟ إخوانك المؤمنون، سلم عليهم. إذا سلمت عليهم فكأنما تسلم على نفسك. إلا أن السلام في المسجد محظور في مجالس العلم وفي إقامة الصلوات وفي قراءة القرآن. دخلت إلى المسجد ليس فيه صلاة ولا مجلس علم ولا تلاوة قرآن، لكن في أخ جالس قل له السلام عليكم. وتنفيذا لهذه الآية فسلموا على أنفسكم، هناك صيغة من السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت إلى بيت مسكون فقل السلام عليكم، قبل أن تقول أعندكم خبز زائد تعطوننا، قل السلام عليكم، لا كلام قبل السلام. وإذا دخلت إلى بيت غير مسكون فارغ، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخلت إلى بيتك غير المسكون، شاري بيت ما سكنته، فتله تفقده، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي السنة. إذا دخلت إلى بيت غير مسكون وهو بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دخلت لبيت مسكون قل السلام عليكم. دخلت لبيت غير مسكون ليس بيتك قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخلت إلى المسجد في مجلس علم ابقى ساكتا، في صلاة أسكت، في تلاوة قرآن أسكت، مسجد ليس فيه شيء من هذا القبيل لكن في أخ لك قل له السلام عليكم. وإذا دخلتم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أذن أبو محمد. فإذا دخلت بيتا تعلم علم اليقين أن صاحبه ينكر وجود الله عز وجل، مثلا دخلت قل السلام على من اتبع الهدى. إذن أنواع السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، السلام على من اتبع الهدى. تروي بعض الأحاديث أن الرجل إذا دخل بيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه إذا دخل إلى البيت ولم يسلم قال لإخوانه أصبتم المبيت. اليوم هون نايمين طول الليل خنائق لأنه مشاكل. فإذا جلس الرجل إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبنا العشاء. فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت والعشاء في هذا البيت، المبيت والعشاء في هذا البيت. شيء آخر، كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل بيته إذا ولج الرجل بيته، ولج بمعنى دخل، فليقل اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. أيام إنسان بفوت للبيت بيسمع خبر سيء، بفوت للبيت بتشاجر مع زوجته، يقع بإشكال لا ينتهي في أشهر. فالإنسان إذا دخل بيته فليقل، فليدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: إني أسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا معنى قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا مطلقة، المسجد، بيت أقربائك، بيت أهلك، بيتك الفارغ، بيتك المسكون، دخلت إلى أي مكان قل السلام عليكم، بين أن تقول السلام عليكم أو السلام علينا أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو السلام على من اتبع الهدى، لا بد من السلام. وطرح السلام سنة، ولكن إجابة السلام فرض. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وبقي علينا من سورة النور إن شاء الله تعالى درس آخر نتحدث عن بعض الآيات الأخيرة، والحمد لله رب العالمين.